يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. علينا أن ننظر ماذا قدمناه للغد، والغد المقصود به يوم القيامة. أيها الناس، اعلم يا عبد الله أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأنت مأمور أن تسير على الصراط المستقيم، ونهاية الصراط الوصول إلى الله. إن ربي على صراط مستقيم، وقال سبحانه قال هذا صراط علي مستقيم يؤدي إلى الله. نهاية الطريق المستقيم هو الله، إليه المرجع وإليه المآب. وحينئذ سنعرض عليه. لماذا؟ لأنه خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا وامتحننا، جاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا لتحقيق مهمة عظيمة قال عنها في الملأ الأعلى: إني جاعل في الأرض خليفة، وجعلنا خلائف في الأرض ليمتحننا، وقال في القرآن في ثلاثة مواضع: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لنمتحن ولنختبر. والدنيا ليست دار جزاء، بل الدنيا دار اختبار وامتحان ودار تعب. وأمر الإنسان فيها بعد أن بين الله له وهداه الطريقين، وهديناه النجدين، ثم بين أن الناجح والمفلح من زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعليكم أن تنظروا في الطريقين، الطريق الذي يدس النفوس وتكون أو يكون السير فيه مآله النار وبئس القرار، عليكم أن تحذروه. أما الطريق الآخر الذي هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو ربنا أن يهدينا إياه في كل ركعة من ركعات صلاتنا فردها ونفلها، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط إن سلكنا زكينا أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي هذه الآية الفذة من سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالغد هو يوم القيامة، فهذه الدنيا صبيحتها يوم القيامة، ويوم القيامة إذا جاء انتهت الدنيا. وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فماذا قدمت لربك إذا وفدت عليه، وإذا وصلت إلى الدار الآخرة؟ مطلوب منا أن نحاسب أنفسنا، ولقد جاء في القرآن الكريم بيان هذا الأمر، وبين الله تعالى أن النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. نسأل الله أن نكون من أصحاب النفوس المطمئنة التي يقال لها هذا. فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها، فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا هذه النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى ربها وإلى دينها وعملت بما أمرها الله به، وإن عصت ربها تابت إليه وافته تائبة منيبة، هذه النفس هي أعلى النفوس، ولذلك تخاطب بهذا الخطاب الذي نرجوه كلنا وندعو الله أن نكون من أصحابه. وهناك نفس أمارة بالسوء نعوذ بالله منها، تدعو الإنسان دائما وتأمره بالسوء. وهناك النفس اللوامة، وهذه التي تصبح مطمئنة تلوم صاحبها دائما على ارتكابه للآساء وتحاسبه محاسبة الشريك الشحيح. تصور لو أن لك شريك شحيح عنده بخل، كيف يحاسبك في الحسابات لما تيجوا تقفلوا الحسابات مع بعض؟ ماذا يفعل بك؟ النفس اللوامة تحاسب صاحبها محاسبة الشريك الشحيح، لا تترك شيئا، لماذا فعلت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ وهذه النفس لا ترضى لصاحبها إلا أن يحلق في الأعالي دائما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدائما نمي هذه النفس ولا تجعل نفسك ترتع مع ما يرتع فيه المرتعون في الآثام والمعاصي. سنعصى؟ نعم، لأننا بشر ولأننا من أبناء آدم، فنحن لابد وأن نخطئ. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله له. إذن الذنوب منتظرة، ولكن على الإنسان أن يلقى ربه منيبا إليه تائبا. فعلينا بمحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من أكيس الناس، أعظم الناس كياسة وفطنة وعقلا، من أكيس الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعده. لما بعده أكثر الناس ذكرا للموت وأحسن الناس استعدادا لما بعد الموت، اللي هو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم ذكر الإمام الترمذي بعد هذا الحديث مقولة الإمام عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسبوا أنفسكم لأنكم ستحاسبون، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه وتعالى عما سيحدث يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا: أحصاه الله ونسوه. الذنوب التي عملها الإنسان تنسى. تصور لو قلت لك اذكر الذنوب التي ارتكبتها خلال هذا الأسبوع، أستطيع؟ والله لا نستطيع، بل إننا نسينا الذنوب التي ارتكبناها بالأمس. تصور حينما تأتي إلى ربك يوم القيامة وستسأل عن كل شيء فعلها، وستفتح لك دواوين: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ولذلك قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا يخفى على الله منهم شيء، ولذلك كل شيء فعله الإنسان سيحاسب عليه. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان سيحاسبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وحينئذ ينظر الإنسان أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه في الشمال فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إياك أن تنسى الله، كيف تنسى الله وهو لا ينساك؟ في كل لحظة نعمه متواترة متدافرة عليكم في كل لحظة، حتى وأنت نائم خلايا جسمك تعمل، أنت لست مسؤولا عنها، أنت تأكل وأنت تشرب، ومع ذلك من الذي يصرف ويدبر أمر جسمك، أمر خلايا جسمك؟ أنت تنام فتستيقظ تجد الطعام قد هضم، هل أنت الذي قمت بهضم الطعام؟ أجهزة جسمك نعم، ومع ذلك يشكو الإنسان حينما تحدث نائبة أو يحدث شيء من الأشياء. فإن الدنيا دنيا أغيار، دنيا امتحان، دنيا اختبار، ليست دار جزاء. انظروا إلى نعم ربكم سبحانه وتعالى عليكم وقدموا شكرا لكل نعمة ولن تستطيعوا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فامتحن نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. كل نعمة ستسأل عنها يوم القيامة، هل أحدثت لهذه النعمة شكرا أم لا؟ فإن العبد يبتلى بالسراء وبالضراء، وأمام كل سراء عليه أن يقدم شكرا، وأمام كل ضراء عليه أن يقدم صبرا، وهو ممتحن في الأمرين، ويؤجر على الشكر ويؤجر على الصبر، وبالعكس والعياذ بالله. إن كفر بنعم الله تبارك وتعالى فإن له العذاب، وكذلك إن جزع ولم يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فعلى المرء منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن عليه، فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقدموا لأنفسكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل فيه. فاستعد لهذه الأسئلة حتى تجيب وتحسن الإجابة. كيف نحسن الإجابة؟ نقرأ القرآن، ذاكر المنهج، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، تعامل مع ربك، أد ما عليك، ما فرضه الله عز وجل عليك بعد التوحيد والاعتقاد الصحيح من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمور أخرى كانت عبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ستسأل عمن تعولهم، ستسأل عن زوجتك، والزوجة ستسأل عن حقوق زوجها، والأب سيسأل عن أبنائه، والأم ستسأل عن أبنائها، وكل إنسان راع مسؤول عن رعيته. الوزير سيسأل عن رعيته في الوزارة، رئيس المصلحة سيسأل عمن كانوا تحت رئاسته، رئيس الدولة سيسأل عن الدولة كلها. وأنتم ستسألون عن علاقتكم برؤسائكم. الكل مسؤول، الرئيس والمرؤوس، الكل كما قال: وقفوهم، الجميع، إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا، بل هم اليوم مستسلمون. الذين أبوا الاستسلام لله في الدنيا سيستسلمون رغم أنوفهم، ولكن متى في الدار الآخرة؟ فقدم إسلاما واستسلاما لله في الدنيا قبل أن تستسلم رغما عنك في الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عليك أن تحاسب نفسك قبل العمل، وبعد العمل. أي عمل الإنسان الذي آمن بقول الله تبارك وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كل عمل أنت ممتحن فيه. ولذلك قبل أن تخطو خطوة، هل هذه الخطوة ترضي الله أم لا ترضيه؟ قبل أن تنطق بكلمة، هل هذه الكلمة ترضي الله أم لا ترضيه؟ قبل أن تفكر في فكرة وتستمر فيها، هل هذه ترضي الله أم لا؟ فقبل أن تعمل العمل اسأل نفسك، اسأل لماذا أعمل وكيف أعمل. فالسؤال الأول من أجل تحقيق الإخلاص، سأعمل لله أم لغير الله؟ دعيت إلى كلمة، أجي أتكلم من أجل أن يصفق لي الناس أم من أجل أن يرضى الله عز وجل عني؟ فحينئذ ماذا، لماذا تتكلم؟ هل من أجل أن يصفق لك الناس، أن يرضى الناس عنك، أم أن يرضى الله عنك؟ ستعمل هذا العمل لله أم لمراءاة الناس؟ فالسؤال الأول لماذا؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال حينما قال هذه الآية يقول السلف يسأل عن كل شيء لما وكيف. طيب لله كيف ستعمله، سنة أم بدعة؟ السؤال الأول عن الإخلاص، والسؤال الثاني عن الاتباع. وممكن تكون تريد أن ترضي الله ولكن تفعل أمرا مخالفا لدين الله، لا كيف ستفعله؟ السؤال الأول إجابته تحقيق للا إله إلا الله اللي هو التوحيد والإخلاص، والسؤال الثاني تحقيقه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون على أثر محمد عليه الصلاة والسلام، تطبق السنة. كيف؟ على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أريد أن أرضي الله فأصلي، كيف أصلي؟ كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ثم بعد العمل تراجع نفسك وتحاسب نفسك، لأنك بالتأكيد أتيت بتقصير، قصرت في العمل، كان دخل رياء، دخله عجب، تبدأ تتابع. هذا بالنسبة للطاعات، فما بالكم للمعاصي؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن ننام. حينما يأوي الإنسان إلى فراشه يقول على جنبه الأيمن باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. يعني أنت حينما تنام تعلم أن النفس ستذهب إلى الملأ الأعلى، كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى كمان والتي لم تمت في منامها. يحدث توفي، ولكن توفي أصغر، ليس كالموت لكن أدنى منه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يجوا يصحوا لو مات، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى التوقيت الذي حدده يرسله. ولذلك قال باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت فماتت، فإن أمسكت نفسي يعني قبضتها فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن أنت وإنت بتنام كل ليلة من الممكن أن تقبض الروح في أثناء النوم، فهل أنت مستعد حينما تأوي إلى فراشك للقاء الله؟ قفل حساباتك الختامية كل يوم قبل ما تنام، شوف ظلمت مين، شوف عملت إيه من السوء، سوء بينك وبين الله تب منه، سهلة بينك وبين يا رب تب علينا، أستغفرك يا ربي، وتتوب بشروط التوبة، ندم يحرق المعصية، إقلاع، عزم أكيد على عدم الرجوع في الذنب مرة أخرى. طيب وإن تعلق الأمر بحقوق الآخرين، بقت سهلة في هذه الأيام، تتصل يا أخي قبل ما تنام علي أو على فلان، أنا اغتبتك، أنا أخطأت في حقك، نسامحني، طب أعمل إيه علشان تسامحني؟ المهم تبقى عملت اللي عليك قبل ما تنام، لأنك يوم القيامة حينما ستأتي يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعض السلف تصور الجنة وما فيها من نعيم، ثم تصور النار وأحس بما في النار من ألم وعذاب شديد، ثم تذكر أنه فعل بعض الذنوب فقال أرجع إلى الدنيا رب ارجعون، ثم قال ها هي الدنيا أمامي لم أخرج منها بعد. الأمنية اللي هيقولها الإنسان رب ارجعوني لعلي أعمل موجودة الآن، فرصتك ما زالت موجودة الآن، طالما فيك نفس يخرج ويدخل أمامك الفرصة للتوبة وللرجوع إلى ربك سبحانه وتعالى. وتذكر أنك حينما تأوي في قبرك لن ينفعك أحد إلا الأعمال التي عملتها أنت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ثلاثة أمور منك أنت، الابن ابنك، أنت اللي ربيته، أنت اللي علمته، والصدقة منك والعلم منك. يبقى لابد وأن تعمل، لن يغني عنك أحد من الله شيئا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم دنيا وغدا الدار الآخرة. إذا أويت إلى القبر ستنسى، سينساك الناس جميعا، سينساك الناس جميعا، حتى حينما يبكي عليك الناس لمدة فترة قليلة ثم ستنسى. فاعمل لنفسك، يتبع العبد يوم موته ثلاثة: يرجع اثنان ويبقى ثالث. ثلاثة من هما؟ من هم؟ الأهل والمال والعمل. المال بمجرد موت الإنسان خلاص خرج من مالك، أصبح مال ملك للورثة، والأهل عندهم شيء من الوفاء هيوصلوك لغاية القبر ويقفلوا عليك ويسبوك. من الذي سيبقى معك في داخل القبر؟ العمل فقط، أنا معك حياتك وموتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.